بسم الله. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي أو دستوائي عن بديل العنقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. قال حدثنا عبد الله بن صبه الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدنو يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يديك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رباح عن أبيه عن إسماعيل بن ريح عن أبيه ريح بن عبيدة ريح عن إسماعيل بن ريح عن أبيه ريح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين وإسناده ضعيف لجهالة إسماعيل بن ريح وللاختلافه أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في عمل يوم والليلة والبغاوي وأخرجه أحمد وعبد ابن حميد وابن ماجه ومصنف في الجامع الترمذي من طريق حفص بن غياث وأبي خالد الأحمر عن حجاج الأرقى عن ريح ابن عبيدة بكن عبيدة عبيدة قال حفص عن ابن أخي ابن سعيد قال خالد بسند ضعيف. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدن عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه ويقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبن قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله باللقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. قال حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلات أو يشرب الشربة فيحمده عليها أو يشرب الشربة شر قال باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن الطهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أتي علي بكوز من ماء وهو في رحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسى وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. Apa itu? Dia datang. Utia itu dibawakan. Didatangkan. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن محمد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاص والعابي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتفس في الإناء ثلاثا كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرا بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أناس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن نتي أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم رضي الله عنها وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها قال حدثنا أحمد بن ناصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل تو بيدا Bidah pintu Nabi. Qala bab ma ja'a fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Muhammad ibn Rafi' wa ghayru wahid qalu haddatsana Abu Ahmad az-Zubairi qala haddatsana Shayban an Abdullah ibn al-Mukhtar an Musa ibn Anas ibn Malik an abihi radhiyallahu anhu qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun wa يتطيب منها قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أناس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفاري عن سفيان عن جرير عن أبي النضر عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. Kalau sekarang terbaliknya. Nabi mengatakan parfumnya laki-laki itu yang nampak warnanya, yang samar baunya. Sementara yang parfum perempuan itu yang nampak warnanya dan samar. Parfum laki-laki itu yang nampak baunya samar warnanya. Parfum perempuan itu yang nampak warnanya samar baunya. Kalau zaman sekarang dibalik. Parfum perempuan yang nampak baunya, nampak warnanya. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن جري عن جريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعنى فذكر مثله بمعنه Nah, hadis yang pertama tadi an rajulin itu an tafawi itu an tafawi. Qala hadatsana Muhammad ibn Khalifah wa Amr ibn Ali qala hadatsana Yazid ibn Zuray qala hadatsana Hajjaj ibn Sawaf Hajjaj as-Sawaf an Hanan an Abi Uthman al-Nahdi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya ahadukum rayhana fala yaruddu fa innahu fala yaruddu fala yaruddu fa innahu kharaja minal jannah qala Abu Isa wala na'rifu li Hanan ghayra hadzal hadis qala hadatsana Umar ibn Ismail ibn Mujalid ibn Sa'id al-Hamdani qala hadatsana Abi an Bayan 22. Qala hadatsana Umar ibn Ismail ibn Mujalid Ismail ibn Mujalid ibn Sa'id al-Hamdani qala hadatsana Abi an Bayan an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala uridtu baina yaday Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an fa alqa Jarir ridahu wa masya apa ni? Fi izarin faqala lahu khudh ridaak faqala Umar liqaumin ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam. Sudah apa? Ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir. Oh. Min surat Yusuf. Berarti itu ditandai itu dilingkari. Huruf angkanya dilingkari. Angkanya dilingkari. Ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam. Qala bab kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah kalau ngomong? Qala hadatsana Humayd ibn Mas'adah al-Basri qala hadatsana Humayd ibn al-Aswad an Usamah ibn Zaid an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza walakinahu kana yatakallamu bikalamin bayyin faslin ya فضه من جلس إليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام كلمة ثلاثا لتقال عنه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جمي ابن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هاله زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هاله عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هاله وكان وصافا فقالت صف لي من ثق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فصول ولا تقصير لا فضول ولا تقصير ليس بالجاف ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمده ولا يمد ولم يمدحه ولا يمدحه ولا يمدحه ولا يمدحه حمد يحمد مدح مدح مدح يمدحه ولا تغضبه ولا تغضبه الدنيا ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفيه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه وإذا فارها غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمم قال باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن الطح عن سمك بن حرب عن جابر بن سمورة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيدة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث عن جزء أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليس بن سعد قال حدثنا أبو عمر الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة Ya yadkhulu al-jannata wa akhiru rajulin yakhruju minan nar yu'ta birrajuli yawm al-qiyamah fayuqalu a'ridu 'alayhi sighara dhunubi wa yukhabba'u anhu kibaraha fayuqalu lahu alimta yawma kadha amilta yawma kadha wa kadha kadha wa huwa muqirrun kadha wa kadha kadha kadha wa kadha kadha wa huwa muqirrun la yunkiru wa huwa mushfiqun min kibariha fayuqalu u'tuhu a'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanatan fayaqulu inna li dhunuban la araha hahuna qala abu dhar falaqad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawaji zuhu qala hadathana ahmad ibn mani qala hadathana muawiyah ibn amrin قال حدثنا زائدة عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك قال حدثنا أحمد بن مالك قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن جرير عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم قال حدثنا هنار بن سري قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن عبيدة أو عبيدة ها عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف إني لأعرف آخر أهل النار خروجا ورجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه قال فقلت كيف كان قال كان رجل معه ترس وكان سعد رميا وكان يقول كذا وكذا بالترس يوطي لقد رأيت النبي صلى الله عليه قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه قال قلت كيف كان قال كان رجل معه ترش وكان سعد رميا وكان يقول كذا وكذا بالترش بالترش يغطي يغطي يغطي وكان يغطي جبهته جبهته فنزع له سعد بالسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب رأى الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال قلت من أي شيء ضحك قال من فعله بالرجل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.